يا طور بيت دبي الجمال. جديدة يا مجاهد أول عيان فرصة وفيه بعيون الناس بيدي يا عيان طويل الناس جمرة بالتعيش جمرة بالشمر الناس Oh, my God.